طبعا عشان الناس بس ايه تمسك دماغها شويه. لا لا يوجد اي علاقه ما بين الاسكيزوفرينيا كعلم وكحياه ما بين اللي يجي في التلفزيون والسينما. الحياه المغطى دي اللي ساعات يصوروا ان الاسكيزوفرينيا ده الشخص اللي عنده انفصام في الشخصيه يبقى الصبح مثلا مدير ومدير صبي علمة ولا عقدة ولا مش عارف ايه. الكلام ده طبعا هاسم مش اي علاقه بالموضوع خالص. تعرف ازاي بقى انت الشخص الاسكيزوفرينيا؟ على فكره دي بيسأل فيها الناس عندها اسكيزوفرينيا. ناس كتير عندها انفصام كتير قوي مرض شائع يعني مش مختفي يعني او يعني قليل يعني. الشخص الطبيعي اللي ما عندوش اسكيزوفرينيا اللي ما عندوش اسكيزوفرينيا شخص يحكمه المنطق. انما الشخص الاسكيزوفرينيا تعرفه من اللامنطق، ما عندوش منطق في اي حاجه. يعني ايه؟ يعني الكلام اللي بيقوله كوم سنس. يعني مثلا انت لما تسالني ايه اللي في ايدك ده؟ اقول لك انا لو عاوز اشتغل شويه اقول لك ده صباع كفته. مباراه سيجاره قريبه. انما لما اقول لك ايه المدفع اللي في ايدك ده؟ مدفع ما بتعملش كلام معانا خلصت. لا يمكن ان تقنعه بان ده قلم. طالما قال لك مدفع ماشي خلصت مفيش منطق. تيجي تحط ايدك في جيبك كده يقول لك ايه ده تقتلني ولا ايه؟ هتطلع هتطلع مسدس كبير. طب لا ما هي مش يعني قول اطلع لك موس مرمى صغيره. انما مسدس كلام غير منطقي. يقول لك انا مضطهد انا متضايق الافكار اللي الناس عاوزين يصفوا عليها. انا السي اي اي بتراقبني. وما فيش ما يمنع على فكره ان السي اي اي بتراقب اي حد. صح؟ بس تراقب مين؟ حد يكون له حيثيه. له لازمه. لما تلاقي واحد ما يساويش تراك تعريفه يقول لك السي اي اي بتراقبني ويصوروني وبعتني قمر صناعي فوق البيت بتاعنا تحديدا فوق الشقه بتاعتنا عشان يصوروني. انت مين يا ماما؟ مين يلا بقى ما فيش ما يمنع ان اي حد يتضايق وان اي حد يضطهد وان اي حد يبقى عاوز ناس تموته بس لما يكون في سبب. يقول لك عاوزين يسموني ماشي ازاي؟ يسموني الاكل ماشي. انت بتاكل لوحدك؟ لا احنا خمسه في البيت. يعني انت بتقول لك اكل لوحدك ولا كل يعني هي حاله فيها رز وكله بيغرف؟ مش معنى يعني الطبقه بتاعتك اللي تسميه وفي بيت الرز اللي في الحاله يعني كلام من ست. الميه اللي جايه احنا فاهم بنسميهم مش كل العيله بتشرب منها؟ مش معنى انت اللي بتسميهم وبقيت العيله اللي بتسميهم نونسنس. مفيش منطق. دكتور طب هو كده يفرق ايه عن الوسواس القهري؟ الايه؟ الوسواس القهري يفرق عنه ايه؟ لا انا عندي وسواس قهري. الشخص اللامنطقي ده غالبا كان في اسكيزوفرينيا. بيبقى عنده هلاوس وفولس بيليفز. يعني ايه؟ فولس بيليفز معتقدات خاطئه ان انا مضطهد، انا مظلوم، انا مستهدف، البواب بيعاند كل ما اطلع السلم يطفي النور، يعطلني الاسانسير. ايه؟ كلام بتلاقيه كده مش مترتب يعني. خليني بقى برضه اوضح برضه في نقطه ان السكيزوفرينيا بيبقى فيها تو فيزز. حاجه اسمها بوزيتيف سيمبتومز ونيجاتيف سيمبتومز. بوزيتيف سيمبتومز ونيجاتيف سيمبتومز. البوزيتيف سيمبتومز دي هايبر في كل حاجه. كل حاجه عنده هايبر. تفكيره معتقداته والاكتئاب كله. النيجاتيف سيمبتومز حاجه بيبقى زي ديبريشن او دبرسه. البوستر سيمبتومز بيبقى فيها تاني بوستر سيمبتومز والنيجاتيف سيمبتومز. عاده البوستر سيمبتومز بتبقى في الاول والنيجاتيف سيمبتومز بتبقى في الاخر عاده. بس ده ما يمنعش ممكن النيجاتيف تصف البوستر في بعض الحالات. البوستر سيمبتومز اهم ما يميزها يا جماعه ويوضحها الديلوجنز والهلوسينيشن. الديلوجنز يعني فورس بليفز معتقدات خاطئه. انا امي وفادي بيكرهوني، ابويا بيحب اخويا الكبير وبيكرهني، اخويا بيضطهدني، مش عارف مرات الباباء بتعاكسني، حاجات نونسنس كده. هلوسينيشن يعني في ناس تعمل هلوسينيشن يعني هلوسه لواحد يخطف، لا هلوسينيشن وجود بيرسبشن ممكن تبقى فيجوال هلوسينيشن او هلاوس سمعيه، يعني ممكن واحد بيجيله هلاوس زي الناس مثلا بتضرب مخدرات او ماكس او كلام من ده، يتخيل ان هو بيسمع صوت معين من حواليه مش سامعينه، او يشوف حاجه معينه يقول لك والله الصوره دي جميله قوي، الصوره دي ما فيش صوره اصلا، او يقول لك ده انا بشوف ناس بتخش لي من الحيطه، يعني هو بيشوف حاجات انت ما بتشوفهاش وهو يقصد ان هو بيشوفها، وانت كنت شايف حاجات مقفوله عارف ان هو بيهزم. في هلاوس انواع، في هلاوس سمعيه وفي هلاوس بصريه. فاهم ما يميز البوستر سيمتومز الديلوجنز او فولس بليفز اثنين، الهلاوس وخصوصا الهلاوس السمعيه والهلاوس البصريه. بتبتدي بعد كده حاسس على نيجاتيف سيمتومز اللي هي بقى الميل الى العزله، مش عاوز لا ياخد ولا يدي في الكلام ولا له نفس ياكل ولا يشرب ولا عاوز يشوف حد ولا في موتيفيشن ولا في اي حاجه، وفي الاخر تنتهي بايه؟ محاوله انتحار. الغالبيه العظمى من المرضى بتبتدي دايما البوستر سيمتومز الاول. انما هذا لا يمنع ان ممكن الواحد يبتدي بالنيجاتيف سيمتومز. كل اللي احنا قلناه ده مش اي لازمه في المرض بتاعي. على ما نتكلم عن باصو في السيرة. باصو في السيرة. وعلى فكرة يا جماعة الجينيتك فاكتورز مهمة قوي في الديزيز ده. يعني الشخص اللي عنده سكيزوفرينيك ابحث في العيلة بتاعه تلاقي في واحد عنده سكيزوفرينيك. تبقى قريب عنده سكيزوفرينيك. الجينيتك فاكتورز مهمة جدا. يعني الوراثة ده دور كبير قوي قوي يعني ده لو حد عنده سكيزوفرينيا يعني ممكن العيال يبقى عندهم سكيزوفرينيا. والسكيزوفرينيا بتبان امتى؟ يعني تخيل حد واحد يبقى عنده سكيزوفرينيا بس قاعد طول حياته مثلا متضايق 25 30 سنه مفيش حاجه باينه عليه. و 35 سنه مفيش حاجه باينه عليه، فجاه يبتدي يظهر المرض وهو ما ظهرش حاجه. موجود من زمان. بس اللي يخلي المرض يظهر السكيزوفرينيا بالذات الاستريس كونديشنز. يعني مرحله في الاستريس. يعني يقول لك مثلا ايه؟ دلوقتي ماشي بس الكليه لغايه لما وهو في سنه ثانيه حب واحده فضحكت عليه وسابته فرد زعل فقام سكيزوفرينيا حاليا دلوقتي. في حاجه اسمها زعل. سابته واحده ان شاء الله سابته مصر دلوقتي. مش ده السبب اللي جاب الاستريس بتاع الحاله دي هو اللي بيبين السكيزوفرينيا. انما هي موجوده. يعني جينيتك فاكتورز مهمه جدا. بس بتبان اكتر واللي يسرع ظروف اعراض المرض بتاع السكيزوفرينيا الاستريس كونديشنز. انما لو ما كانتش البنت اللي حبيته دي حبيته وسابته كان برضه هتجي له سكيزوفرينيا. يعني هتبان السكيزوفرينيا في مرحله معينه في العمر. تعالى بقى ايه الباص الفسيولوجي ده المهم؟ ايه الكيمياء اللي اتلخبطت في البرين؟ ما اصل انا لو عرفت سبب اللخبطه او ايه اللي حصل انا ممكن اصلحه. يعني ايه الترانسميترز اللي زادت او قلت او ايه اللي جرى او ايه اللي خرب في المخ عشان نعرف نصلحه؟ السكيزوفرينيا يا جماعه لها نظريات كتير اهمها النظريه الاولى بتقول زياده الدوبامين. النظريه الثانيه بتقول زياده السيريونين او 5 اتش دي. في نظريه ثالثه ما لهاش حظ قوي بتقول نقص الجلوتامات. يعني احنا دول اشهر نظريتين. من حق كل واحد يا جماعه يقول النظريه اللي هو عاوزها. قول اللي انت عاوزه بس قول المبررات قول السبب اقنعني. انتوا ايه اللي بتقولوا ان السبب زياده الدوبامين؟ اقنعوني. النظريه اللي بتقولها بتاعت الدوبامينش باسوي او الدوبامين بتقول ايه؟ السبب في السكيزوفرينيا زيادة الدوبامين في منطقة في البرين اسمها ميزوليمبيك ميزو كورتكس. زيادة الدوبامين في الميزوليمبيك ميزو كورتكس. نزود الريليس بتاع الادرينال، نزود الريليس بتاع الدوبامين، نزود الريليس بتاع الفايت اتش بي. ماشي حلو. ولما الريليس يزيد يبقى الليفل بتاع الدوبامين هتزيد. الناس اللي بتشرب او بتتعاطى انفيتامين او حقن ماكس او ما شابه ذلك، اول ما بتاخد الانفيتامين بتشوف وتسمع هلاوس زي بتوع السكيزوفرينيا بالظبط. يعني اللي بياخد الانفيتامين يتخيل انه بيشوف حاجات احنا ما بنشوفهاش ويسمع حاجات احنا ما بنسمعهاش. فالانفيتامين اللي هو بيزود الريليز بتاع الدوبامين بيعمل سكيزوفرينيا لايك سيندروم. ده ليه ده؟ الانفيتامين اللي انا مش هعتبره الا تول بزود بيه الدوبامين في البرين. يعني التول اللي بزود بيه الدوبامين في البرين لما بيعلى الدوبامين قوي اللي بيتعاطى الانفيتامين بيبتدي يسمع حاجات لوحده ويشوف حاجات لوحده ويحس بهلاوس لوحده. فده سبب. ده مبرر. يبقى اول حاجه الانفيتامين لايك دراجز بتعمل سكيزوفرينيا لايك سندروم. الدوبامين ده يا جماعه اللي بيطلع المفترض من 10 ريسبتورز اللي شغاله في السي ان اس الدي 2 ريسبتورز. دي 2 ريسبتورز. في دراج اسمه بروموجليبتين. بروموجليبتين اللي هو الكربوجليبتين يا جماعه اللي بتسمعه ده عباره عن دي 2 اجونست. دي 2 اجونست. لو جبنا واحد عنده سكيزوفرينيا وادينا له دي 2 اجونست زي البروموجليبتين الحاله تتدهور زياده، يعني السكيزوفرينيا تزيد. تاني الدي 2 اجونست بتزود بتبين بتعمل اجريفيشن للسكيزوفرينيا. يبقى ادينا قلنا حاجتين اهو. الحاجات اللي بتزود الدوبامين زي الانفيتامين بتعمل اعراض شبه السكيزوفرينيا. واللي عنده سكيزوفرينيا لو عاوز تقسيم زياده اديله دراج دي 2 اجونست. لما تديله دي 2 اجونست زي البروموجليبتين السكيزوفرينيا اللي عنده ايه؟ تزيد. الدليل التالت بقى لازم لما يدع مجالا للشق بقى اللي هو ايه؟ يسدد الناس. يعني ايه؟ ما حدش يقدر ايه؟ زي ما بيقولوا بلدي نمط في الموضوع. لو انا قفلت الدي 2 ريسبتور العين خف. الله. يعني ما في الدي 2 ريسبتور العين خف يبقى السبب كان الدوبامين. ما فيهاش هزار بقى. يعني الدي 2 بلوكرز يستخدموا في علاج السكيزوفرينيا ويطلق عليهم تيبيكال انتي سايكوتكس. تيبيكال انتي سايكوتكس. زي يا جماعه عارفين الدروب بروموزن يعني هات الاقوى منه هالو بيرو. ده عباره عن دي 2 اجونست. ال 5 HD او السيمي كولون ممكن يبقى له رول في عمليه الاسكيزوفرينيا. برضه السبب اللي زي ده اللي هو لا يعني مفيش مجال للشك. ماذا يحدث لو انا اديت 5 HD2A مكرر؟ مش انا كنت بقول لما باجي اديت بوكر العيان بيخف؟ لو انا اديت 5 HD2A بوكر العيان بيخف وبيسوي الادويه دي اهتيميكال انتي سيتوكس. زي مثلا الريسبريدون او الكلوزامين. ريس بيريدون ده من اشهر الناس. يعني من الاخر يا جماعه المبررين اللي بيقولوا فعلا ان المصريين دول صح اللي هي ما فيهاش كلام. انا بقفل الريسبتور دي العين بتخف، ولما بقفل الريسبتور دي العين بتخف. الله يبقى اكيد الدوبامين والسيروتونين لما بيزيدوا هم اللي بيعملوا الحمام. وبالتالي يا جماعه بعد الادويه الانتيسايكوتكس او الانتيسيزوفرينكس طائفتين. طائفه يطلق عليها تيبيكال انتيسايكوتكس، وطائفه يطلق عليها اتيبيكال انتي سايكوتكس. الاتيبيكال دي ما تجيبش ديبريشن بقى للمريض بعد كده؟ الاتيبيكال دي ما تجيبش ديبريشن بعد كده عشان بتقلل السيروتونين؟ ما تجيبش ديبريشن يعني يا دكتور؟ يعني سايد افكت. سايد افكت سايد افكت. نعم. السيروتونين ده او الدوبامين موجود في كذا منطقه. فالمنطقه اللي احنا بنتكلم عليها ميزو ليمبيك ميزو كورتكس؟ لا مش كده. بص قصدك على 2A؟ سيرتين التوبين اه في انواع من السيرتين ريسبتورز. كتير انا هنعمل دي بس اه. وعلى فكره مش هي ايه في لا زي ما بيسموها فيرست جينيريشن وسكند جينيريشن او عين الاول او الجين الاول والجين بس يعني. المهم العلاج دلوقتي لن يخرج عن دبل اي. يعني ايه في دي؟ يعني ايه في دي؟ المثير ان كل الادويه الانتي سايكوتكس بتقفل من دي. يعني هل كل بيقفل من دي؟ كلوروكوبازين بيقفل من دي؟ كل الادويه اللي احنا بنسمع عنها بتقفل من دي. طب انا بقول الاضراب بيقفل من دي، اي دواء انتي سايكوتك بيقفل من دي، انت مش بيقفل من دي. الادويه الانتي سايكوتكس عارفين السي زد اللي هو كلوروكوبازين كلوروكوبازين. كنت بتقول في العمل ايام زمان كان بيخلي الفاكسر اطمع كده بيمسكوا الازاز ده. الادويه الانتي سايكوتكس زي الكلوروكوبازين او الهالوريدول او او اتفقنا بيقفلوا بي 2 ماشي بيقفلوا 5 اتش دي 2 اي بيقفلوا الاسكارينيك بيقفلوا الهيستامين ريسبتور بيقفلوا الالفا 1 ريسبتور. يعني دراج بيقفل ريسبتورز كتير قوي. الخلاصه الانتي سايكوتيك افكت دي من قفلان الاثنين. اسميه انت بقى تيبيكال ولا اتيبيكال؟ يعني ايه الدراج بيقفل الاثنين؟ لو يمين قفلان الدي 2 ريسبتور بنسميه تيبيكال. لو يقفل اكتر فال اتش دي ريسبتور بنسميه تيبيكال. انما معظم الادويه الانتي سايكوتيكس بتقفل الاثنين. البي 2 و 5 اتش دي 2 اي ريسبتورز. مفهوم يا شباب؟ النظريه الثالثه بقى اللي هي بتكون نقص الجلوتاميت هي موجوده بس ما تربيتش الادويه عشان كده احنا مش بنتكلم فيها كتير. يعني ايه؟ جمل الناس اللي عندها سكيزوفرينيا بعد ما ماتوا خدوا البرين ميزو كورتكس وقاسوا فيه الجلوتاميت لقوها ايه؟ قليله قوي. سايبارا يعني لو لحقت في البوستر سيمبتومز لازم تيجي كامل. مش هيغطي غير تيجي كامل. بوستر سيمبتومز ومهيبر ويكسر ويضرب وعنيف ولا يقبل النقاش على طول تيجي كامل. لو نيجاتيف سيمبتومز يعني بقى هادي ومنطوي مش عاوز يكلم حد مش عاوز ومش عاوز ومش عاوز ينفع يديه. ايه طالما لقيتهم هايبر ملهاش حل بص سيمبتومز لازم ياخد دي تو بروتوكول. رومازين بيرفيس زي كلود رومازين سايو ريدازين رايفلوبيرازين فلوفينازين خلاص تلاقي المقطع ازين في الاخر يعني لما تلاقي المقطع ازين يبقى تبع فيكم ستايل ازين بيرفيس يبقى ده ديك الانتسيبر اللي اقوى بقى العيله الثانيه اللي هي بتزعمها الهرم دول ده يا جماعه اقوى اقوى اقوى فيري فيري فيري بوتنت الاكيديكا اشهرهم واكثرهم استخداما الاسم اليوم او الاسم الاداري ده از ثيرد تشويس الكلوزامين بس في مشكله في الكلوزامين يا جماعه 2% من اللي بياخدوه بيجي لهم لايف ثريتنينج نيوتروبيني عدد كرات الدم الجلطه بتقل قوي قوي قوي قوي بطريقه مخيفه 2% و 2% دي نسبه كبيره مش قليله يعني لو دكتور الكيس لو كتب كلوزامين يبقى لازم يقول للمريض يعمل تحليل دم يشوف عدد كرات الدم الجلطه حصل فيها ايه هيقول لي ان 2% ايه عنده زي ما اتفقنا يا جماعه دول بيقفلوا الدوبامين دول بيقفلوا السيروتونين بس انا اقول تاني كلهم بيقفلوا الدوبامين والسيروتونين 5 HT2A وبيقفلوا الماسكارينيك وبيقفلوا الهستامين وبيقفلوا الالفا 1 يعني اضرب لك مثال مثلا ده الكلام ده المفروض انتوا عارفينه في الفرق اما يقفل مين؟ خش رقم الفا 1 هتقفل الفا 1 اول مصيبه تلبس في العيال بص شهر ما تقولش يعني اكون نايم اقوم يقف يدوخ خروج تاني واحد مشهور قوي ليه يا جماعه؟ لان انا لما بكون نايم واقوم اقف بتاثير الجرافيتي الضغط بيقل دي سنه كونيه لازم الضغط يقل لما تكون نايم وتكون تقف بس انت ما بتحسش ان اسباب الضغط اللي بيقل ليه؟ لان ربنا بيديك حاجه اسمها باور ريسبتور ريفلكس ميكانيزم ما بيلحقش الضغط يقل انت اول ما بتكون تقف الضغط بيبتدي يقل الباور ريسبتور بتحاول ترفع الضغط على طول عشان ما تقفش وما تقعش فما بيعديش فتره زمنيه انت ما بتحسش بالدوخه ليه؟ احنا ربنا ومش كده بوش وظهر كده قال ما تحس بالدوخه لما تكون نايم وتكون تقف يبقى الباور ريسبتور دي عندك شغاله مش شعرك اول ما تكون نايم وتكون تقف الباور ريسبتور تحس ان الضغط واطي تقوم زعقها في السن اول ما الضغط واطي هنقع وهندوخ مين يلحقني؟ انا بستعيذ اهو مين يلحقني؟ حاجه ترفع الضغط ولا تبطل الضغط؟ حاجه ترفع الضغط؟ مين اللي بيرفع الضغط؟ السيمباثيك ولا ضاره؟ السيمباثيك مين الريسبتور اللي لما تشتغل في كسر من الثانيه ترفع لي الضغط؟ الالفا 1 اللي في البلاد فيسلز يعني الفا 1 اللي في البلاد فيسلز دي اللي بتعمل فازو كونستريكشن ترفع البريفرال ريسيستنس ده الارترس ترفع البريفرال ريسيستنس ده الفيز ترفع الكابيتال الخروج كمان اسرع حاجه ترفع لك الضغط اللي هي الالفا 1 يبقى كده انت المفروض كده ايه تقعد تقول لك ليل نهار تقول يا رب حافظ لي على السيمباثيك والالفا 1 ليه؟ اللي هيسعفك وما يخلكش تدوخ وتقع لما تكون تقف هي الالفا 1 فطبيعي انك تاخد الالفا 1 بلوكر مفيش حاجه هيسعفك وبالتالي لما تكون نايم وتكون تقف هتحس بالدفع وتقع يعني لما تقفل الالفا 1 حاجه كمان يا جماعه مش لما يقفل الالفا 1 يعمل فازو دايليشن مش الالفا 1 بتعمل فازو كونستريكشن اما يقفلها يحصل فازو دايليشن فازو دايليشن الضغط هيقل ولا لا؟ ضغط ايه؟ البارو سيرفو برضه بتعمل لك حاجه اسمها ريفلكس تاكي كاردي. يبقى من عيون الادويه دي كلها تحس الضربات القلب تبقى سريعه، ما تبقاش بصعبه. يعني طالما انا قلت الفا 1 بلوكر يبقى في مشكلتين. بوست شغل هاي بوتنشال وريفلكس تاكي كاردي. مشكلتين بالنسبه للمريض. تعالى مثلا بيقفل بعضهم بيقفل الهستامين. اللي هيقفل الهستامين يعمل لك انتي هيستامين اكسديشن كاوزنس. عشان كده لما بيكون واحد عنده سكيزوفرينيا وعلى فكره معظم اللي بيجيله سكيزوفرينيا في سن الشباب يعني من 20 ل 30 ممكن يكون بيدرس لسه الادويه هتظبطه بس الدراسه ده ما بتبقاش ماشيه كويس قوي لان معظم الادويه لها انتي ستيرويد افكت فتلاقيه دايما كده ايه؟ دراجز كده ومبخن ومسقط هيذاكر ازاي يعني؟ يعني بتبقى عمليه صعبه مش سهله 5HT2A بس. الانتي سايكوتيك افكت جاي من افلام الدين فور ريسبتور مين الموجوده في الميزوليمبيك ميزو كورتكس و 5HT ريسبتورز. في نقطه يا جماعه يعني هاخد انا من الموضوع ده شويه. الدي 2 دي مشكله. الدي 2 دي مشكله انها موجوده في كذا منطقه في السي اس. الدواء يخش يلوش يقفل كل الدي 2 اللي انت عاوز تقفلها واللي انت مش عاوز تقفلها. انا بقول سبب الاسكيزوفرينيا زياده الدوبامين فين؟ الليمبك سيستم بس. يعني اخر الدواء يقفل الليمبك سيستم بس مفيش كلام. ويخش ينقي ويخش يلوش يقفل كل الدي 2 ريسبتور عمال على بطال. فالدي 2 دي موجوده اهو واحد ميزو ليمبك ميزو كورتكس. مين انا عاوز افهمها؟ افلامها اهو افلامها مصلحه ولا لا مصلحه؟ يبقى يعني حط صح هذا كويس. يبقى لكن يبقى مفيش حاجه كويسه. الدي 2 موجوده مثلا على السي تي زد. يعني في منطقه في البرين اسمها سي تي زد على الدوبامين ريسبتور. السي تي زد يا جماعه دي منطقه بتاعت فولد. دي مرسلت ربيع صوت. لو شغلت الدي 2 العيان يفضل يرجع. لا انا مش هشغلها انا هقفلها. يبقى الادويه دي تبقى ايه؟ انتي متر. اه جميل جدا صح يعني المصلحتين. يعني من اشهر الادويه اللي احنا نسمع عنها او نعرفها في البيت او عارفين الموديليوم والبريمبران البريمبران من اقوى البريمبران دي 2 كوبر. مش بنستخدم البريمبران انتي متر. مشهور البرنامج هذا. يبقى كله يقفل في المنطقتين دول حاجه جميله جدا. يبقى انا خدت دواء انتي سيربوتيك انتي ميتيك. ده مش انتي ميتيك بس يا جماعه يعني هي دي في الكوكرز بتعالج مش الفوميتنج بس بتحطه كمان في العلاج الايه؟ الهيك اب الصغوطه بيسموها هيك اب وساعات بيسموها هيك اف. واحد يقول لك اه السقوط دي مشكله؟ اه يا اخويا مش كده. الواحد هنا لما بيجي له سقوط ربع دقيقه البيت بيتقلب. اللي بيجي له بروكاميليا واللي يخبط على بعض واللي يخبط في وشه واللي مش عارف يخبط يسمع كل ده. تخيل لو كانت سقوطه قعدت ساعه. لكن هنا كان في ناس كتير سقوطه ضرب اليوم والليل. عاوز يعالج سقوطه توقفها على طول انت حاطط البرنامج او اي دي يبقى ده دلوقتي قفلان الدي 2 في الميزوليمبيك ميزو كورتكس كويس. قفلان الدي 2 على السي تي زد كويس. في بقى مشكله كبيره قوي قوي قوي منطقه اسمها بيزل جانجيا. بيزل جانجيا او بيسموها استرياتم او بيسموها اكسترا بيراميدال اريا او سيستم. دي اريا في البرين يا جماعه زي ما كانوا بيقولوا لنا على الحضاره. دي اريا في البرين مسؤوله عن الحركه فيها بالانس ميزان ما بين ماده اكسيداتوري وماده انهبيتوري. يعني في ترانسميتر اكسيداتوري اللي هو عشان اسيتال كولين وفي واحد انهبيتوري اللي هو الدوبامين. منطقة البرين يا جماعة بيزا تانجي مسؤولة عن الحركة، إن أنا أمشي بسلاسة، أطلع لقدام بسلاسة، أرجع لورا بسلاسة، أتحرك، أبطأ فوق، يعني حركة طبيعية يبقى الحتة دي موزونة. الدوبامين موزونة على السكر. السكر مش شغال مسكرن، الدوبامين مش شغال دي 2. أنت هتدي ده عبارة عن إيه؟ دي 2 دي 2 بكرة. يعني هيعمل إيه؟ هيقفل الريسبتور دي لما يقفل الريسبتور دي ده طبيعي تلاقي الميزان ضرب في صف مين؟ مسار ايه؟ ده مسار كولين اكتر من تكسير الدوبامين. فتلاقي العيان يخشي ويديله تريمورز تريمورز وريجينيتي في العضلات ويبقى شبه اللي عنده باركنسونيزم. ده عيب خطير في الادويه دي. الدي 2 سينس مفيش فواصل في دي مفيش سن الكافيتي كله سايح على بعض ولسه في هجوم كتير في السينس علاج السينس ديزيز صعب جدا. طيب يبقى دلوقتي لما يقفل البي 2 اللي موجوده في الجزء الثاني اللي هيعمل ايه؟ موتور ديستربنسز. موتور ديستربنسز بتكلم عنها ان شاء الله. دي كام مرتبه؟ وهنكتب كمها اكس غلط. يعني اذا كان بيقول حاجه حلوه لا دي حاجه ان هي لابسه في ايدي ده. حاجه كمان يا جماعه حاجه تبع الكتيبر تبع الهرموز تبع الهرموز احنا نعرف ان في البيتيوتري جلاند الدوبامين بيقلل هرمون السيرولاكتين. الدوبامين ذات نفسه تحديدا بيقلل البرولاكتين. ايوه بس انا مش هاخد الدوبامين، انا هاخد الدوبامين تخص. يبقى انا لما ادي دي 2 بلوكرز ايه اللي هيحصل؟ هيزيد البرولاكتين. الناس بتقول لك لا هيزيد البرولاكتين بيقول لك هم سايبين ايه وكده ما بيعملش عمليه سريعه قوي. البرولاكتين ده مأساة. زي ما قلت كمان شويه البرولاكتين لما يزيد في الستات بيعمل ايه؟ كلام جوية زيادة في البيت ولا مش مشكلة بيزيد البيت. لا البرولاكتين لما بيزيد بيعمل ايه في التلف؟ يعني طول ما البرولاكتين عالي مفيش انفليشن. البرولاكتين عالي يبقى الاف ريسبشن مش شغال. الاف ريسبشن عارفين الاف ريسبشن؟ فيكتور اسمينيتي للمخ يساوي اوفر. يا جماعة لو سبت ما عندهاش اف ريسبشن مفيش انفليشن. فالوقتي لما البرولاكتين يعلى انفرتيلتي. وده بقول لي شايف ان ده مش عيب قوي يعني. لان في كده انفرتيلتي ما تخلفش احسن، بدل ما تخلف عيل وبرضه تورثه باستثمار. يعني يبقى انفرتيلتي وبعدين البرولاكتين لما يعلى بيحصل انيوريا. ديستربنس في المينيسترال سايكل. تاني لما البرولاكتين لما يعلى في الستات يعمل انفرتيليتي يعمل انوريا هيزود الميلك او هيعمل كلاكتوريا. ده هو الراجل يعني ماذا يحصل لو البروتين زاد في الراجل؟ اول حاجه دايناميك ماسك يعني بريس سايز بيزيد مش دي القضيه انما بيجي له انبودرز طاحنز. يعني الخلاصه قفلان الدوبامين في الحته دي مش تمام وبالتالي يعني كاننا يا جماعه في البلد لو احنا بنلعب ماتش كوره متعدين اثنين اثنين حاجتين كويسين وحاجتين من قليل الستين الدرج ما بيخشش ينقي ايه مين طريقه الجول. وبالتالي انت يوم ما هتاخد انتي سايكوتيك اللي هو تبع العيله بتاعها التيبيكال يبقى لازم تبقى عارف الدواء هيبقى في الاريا دي كويس انتي سايكوتيك انتي سكيزوفرينيا في الاريا دي كويس السي دي ست هيبقى انتي ميتد حاجه كويسه في الجول مشكله في الاثنين. طيب نرجع لموضوعنا ونقول هو ده الموضوع يعني. بس في التكنيكال بس؟ في التكنيكال بس؟ كلام ما احنا اتفقنا ان التكنيكال كمان بيفيد الدوبامين بس بيفيدوها ايه؟ الرنين. الحذاري ان واحد يحاول يقنع حد عنده سكيزوفرينيا وده شرط وبالتالي يخلع يقول له ماشي حاول طيب ماشي ماشي الى بعد قوي مفيش مالهاش حل وضيع وقتك بتنرفزه زياده يقول له طيب حاضر يقول انا عاوز ايه تاني منه لله ربنا موجود مش عارف تجيب الكرامه او ربنا تجيب الكرامه بايه؟ وتقعد تشد شعرك مش الكلام اللي انت بتقوله ده نص بالنسبه لي مش طول حتى لو انا ايه دخلت له دخله معينه فممكن يا حبيبي لو اتنططت نو ايه فيبقى انا احسن اني اتنطط على قلبك مره واحده كده من الحراره ماشي طب نص فيبقى انا سيكوتيك او حاجه ثاني حاجه او موتور ديستربنسز احنا قايلين في ايريا في البرين اسمها استريات او بيزر جانبيا او الاكسترا بيراميدال ايريا فيها بالانس ما بين الاسيتال كولن والدوبامين. ده اكزيتاتوري ده انهبيتوري ده مش هقدر بيه فوق وده مش هقدر مسخرين. الدواء الاول يوم قفل الدوبامين قلب الميزان بقى فيه هايبر اكتيفيتي من الاسيتال كولن في الاريا دي. هتلاقي العيان تظهر عليه اعراض يطلق عليها اي بي اس مشهوره قوي اكسترا بايراميدال سيمبتومز. الاي بي اس دي على فكره مشهوره قوي ولا انا اللي حطيت بقى تاني يقول اي بي اس يعني يقولوا اختصارات اكسترا بايراميدال سيمبتومز او ادفيرس افكتس اللي هي ايه؟ اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم باركنسونيان سندروم. ما بقولش باركنسونيان ديزيز يعني شايفينه ديزيز انما هيجيله اعراض الباركنسونيزم. ليه؟ وانت اخدت الدوبامين يبقى نسبت مين هيزيد؟ هتلاقي تريورز وريجيديتي وجرافيك تايميزيا يعني اشهر ثلاث حاجات للباركنسونيزم ايه؟ واحد تريمورز اثنين مصل ريجيديتي على خط خشن ثلاثه دي مهمه جرافيك تايميزيا فهي دي تايميزيا بسميها بالبلدي سلو موشن. بلدي يعني بلدي تايميزيا حق يعني اللي عنده باركنسونيزم او عنده اعراض باركنسونيزم يا جماعه خدوا مثلا ايه؟ خدوا النضاره. النضاره ايه؟ هيجيب النضاره بس استنى عليه شويه بقى ربنا يديك دكتور اهو مش عارف بلدي تايميزيا يعني بيروح للنضاره ايه؟ ببطء شديد جدا. فاشهر ثلاث حاجات تريمورز مصر ريجيديتي وبلدي تايميزيا. ما تقولش باركنسونيان ديزيز قول باركنسونيان سيندروم. ليه؟ هو لو وقف الدواء الاعراض يعني ولا لا؟ روح يا ما عندوش مرض الباركنسونيزم يعني اعراض بس. إيه حاجه كمان يا جماعه اسمها اكاسيزيا. اكاسيزيا. اكاسيزيا دي بالبلدي كده زي اللي قاعد ايه بيفرق. يعني ايه؟ ما بيقعدش حاجه. انت عارف ان فرقع الوز اللي عمال ومفيش حاجه رايحه عليه كده مش قاعد عادي مش فاهم مفيش وضع معين مريح وعمال يفرق كده. سبب الاي بي اس ايه؟ اه قفلان دي عوض الميزان. طب بسيط قفلان دي عوض الميزان ده ما تديله كمان دواء ايه في دي يقوم عاد الميزان بس. يعني الاي بي اس انا بسيطر عليها اقدر ازاي؟ زي ما الدواء خدته وقفل دي انا بأدي مع الدواء اكوبين لايت دراج ايه في دي. فلما اقفل دي يبقى انا عدلت الميزان. حلو؟ يرجع زي زمايلكم بقى بس اللي صح لا غلط. لما انت قلت لنا الادويه دي اصلا بتقفل ايه؟ مسخرين. يعني الدواء بيقفل دي وبيقفل دي بس على ما بيقفل دي اكتر بيقفل الدوبامين اكتر. فعشان كده تبقى محتاج ان انا اديله زبده اكوبين يعني اديله دواء انتي كولينرجي معاه. في دواء اسمه سايبر دازيل ده اقوى واحد فيهم انتي مسخرين. ده اللي ممكن ما تديش معاه يعني ممكن ما تديش معاه اكوبين اكتر. انما جنرال اي دواء انتي سايكوتيك بيقفل معاه انتي كولينرجي اكوبين اكتر. اللي حدد الانتي كولينرجي او الاكوبين اللي انت هتديه معاه يجيب ولا قليل قوي ولا ضعيف الدواء الدواء ذات نفسه بيقفل دي كويس ولا ما بيقفلهاش. يعني السايبر دازيل من اشهر الادويه اللي هو مصطلح بلوكينج اكتيفيتي عاليه فممكن ما احتاجش ادي معاه اكوبين لايت دراج او لو اديتها دي ايه؟ حاجه قليله لان عمليه بيقفل مين اكتر بتختلف من نوع للتاني. تاني يبقى سبب الاي بي اس افلام الدوبامين ريسبتور فين في الاسترايات. العلاج ايه؟ لا حل لا حل. ازاي ادي معاه ايه؟ انتي كولينرجيك حاجه زي البنزوتروبين. عارفين بنزوتروبين؟ عارفين التراي هيلز في الدراي؟ عارفين البارتينول والابريل؟ عارفين بنزوتروبين. حلو. طب جدا اسمها كارديف ديس هليزي كرونيكل، يعني بعد خلال الدار اسابيع بعد شهور يحصل حاجه اسمها كارديف ديس هليزي. كارديف ديس هليزي دي يا جماعه يعني ايه؟ تجيله فجاه تلاقي عضلات وشه رقبته قفشت عملت كده بقه يتعود رقبته بتقفش ممكن اطرافه برضه سنه بس دايما بتبقى في الوش وفي الرقبه. دي لها حل؟ ملهاش حل. دي ملهاش حل، سببها ايه؟ اهو هي غالبا بتبقى ريفرسال. سببها ايه؟ ممكن يكون السبب مش مقنع بالنسبه لك بس ده سبب مكتوب في الكتب. سببها خلال الدوبامين ريسبتور اللي موجوده في الاسترايك. يعني مش انا عندي دواء دكتور خلال الدكتور البيتا كورس صح؟ بتستخدم كانتي هيبرتنسف انتي انجينا انتي انجينا صح؟ انا باخد البيتا بلوكر دايما عشان يقفل انتي ريسبتور في الجسم. مين؟ بيتا بلوكر. المشكله هي اللي رفع الضغط وهي اللي جايبه انجينا وهي اللي جايبه ايه؟ فريزي. فيبقى الرول الاساسي بتاع البيتا بلوكر ايه؟ تقفل البيتا بلوكر. حلو؟ لما انت تدي بيتا بلوكر ايه في البيتا بلوكر الجسم ما بيتفرج عليه. ربنا سبحانه وتعالى بيدينا ريفلكس ميكانيزم. انت تدي دراج افهم انت بقى يبقى ده هيديني انطباع، يدي انطباع لاعضاء جسمي لو في يعني لو في حاجه بتخطر جوه جسمي افهم البيتاون. يعني انا عامل افهم البيتاون مفيش بيتاون شغاله فالجسم يدي اوردر. طب نصنع نظر بيتاون بدل ما تقفل حاجه اسمها ابجريشن. يقوم البيتا بورجر لما تاخد الجرعه الثانيه يقوم قافل القديم واللي اتصنع جديد. يوم الجسم بيدي اوردر تاني تصنيع بتاعنا. يوم الدراج قافل القديم والجديد يبقى هي لعبه القط والفار. الريسبتور الجديد بتتصنع بس البيتا بلوكر ايه؟ يقفل. عشان كده بيجي يقول لك لما تيجي توقف البيتا بلوكر مش فارقه. ليه؟ لو وقفته فجاه انت كان عندك في الهارت مثلا 100 بيتا وان بعد 10 سنين بقوا مليون بيتا وان. لو وقفت الدراج فجاه النور ادرينالين بقى والادرينالين لو اشتغلوا على بيتا وان الكتيره دي فجاه ممكن يعملوا انجينا اتاك اريزم اتاك هايبرتنس اتاك يقف في 60 دقيقه. فاهمين الكلام ده؟ فهم بيقولوا سبب الضعف في ديسمينيزيا ان الدواء دي تو بلوكر عشان افلاج الدي تو على طول على طول على طول على طول فبيحصل ابجريشن للدي تو. يعني بتصنع ايه؟ غيرها. طيب الدي تو اللي اتصنعت دي هي اللي بتعمل الضعف في ديسمينيزيا. هي ممكن تبقى مش مفهومه لديكم يعني انما انا ممكن اقول لك تفسير. اديته مش عددها ابتدى يزيد؟ معايا؟ السؤال هنا بقى اللي اتصنعت جديد دي في اوبشن من اثنين، يا الدراج يلحق يقفلها قبل الدوبامين يا الدوبامين يلحق يشغلها قبل ما الدراج يقفلها. صح كده؟ مش انت اتصنعت دي تو؟ يا الدوبامين يشغلها يا اما دي تو كوبر ثلاثه بعدين يقفلها. هو لو دي تو كوبر قفلها ما تظهرش الدي بي اس قوي او ما تظهرش تارجت بالنسبه ليزر. الدوبامين لما بيلحق يشغلها هو اللي ممكن يعمل تارجت ديسكاليز. مش مهم اللي تعرفه سببها ايه؟ تارجت ديسكاليز الكترونيك بلوكينج اوف دي تو ريسبتور اللي في الاسترياتر بيحصل ابريجيشن اوف دي تو ريسبتور. عدد الريسبتور الدي تو بتزيد. ثلاثة كلام بقى مكرر انتي ميديك افكت. واحنا تبعنا انتي ميديك نتيجة افلام ايه؟ الدي تو ريسبتور اللي موجودة فين؟ على السي تي زد. وبالتالي يا جماعة نرجع تاني كده كنا بنقوله الانتي سايكوتيك افكت دي حاجة كويسة. الموتور ديستربنس دي حاجة وحشة. احنا متعدين واحد واحد. الانتي ايميتك افكت دي حاجه كويسه. تعال نشوف رابع حاجه الهرمونال افكت. قلنا ايه اللي هيحصل؟ الدي 2 بلوكرز هيزودوا ايه؟ البرولاكتين. اثنين infertility، ثلاثة anemia أو disturbance في الـ spontaneity. فالرجالة البرودكت اللي بيسيب بيعمل كائنات ماسكه بيزود البريس سايز وبيعمل هامش كده امبوتنس بافنسي. دي حاجة مش كويسة. يبقى احنا كده متعلمين. اتنين اتنين حاجتين كويسين. الانتي سايكوتيك افكت الانتي ميديك افكت وحاجتين مش كويسين اللي هو الهرمونال افكت يعني يحصل هايبر برولاكتينيميا والموتور ديستربنسز. ده الاساس دول الاربع نقاط اللي فيهم الفوليك ريسبتور. تعالى بقى يعني باقي بقى احنا هنلاقي معظمها الكورونات كارديو فاسكولار مثلا تخيلنا الالفا بيعمل ايه؟ هنوقف رمضان يا دكتور يوم.